هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع بسام عبد الشافي علام المقيم في عزبة علام ديسيا الروضة مركز المحمودية محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الاتصالات. بيقول فيها: لما يكون في تجمع سكن كبير في كل المرافق من كهرباء ومية وصرف صحي ومواصلات وكافة شيء، لكن ما فيهوش تليفونات أرض يا حضرات، عارفين ده معناه إيه؟ معناه إننا منقطعين عن العالم. تخيلوا مثلا لما يكون حد من ولادنا عاوز يدور على معلومة على الإنترنت، ينزل يدور على سايبر ولا يروح عند حد من قرايبه في القرية. أيوة، لأن باقي المناطق في القرية فيها تليفونات أرضي. المسافة بين المنطقة اللي احنا فيها والمناطق التانية اللي فيها تليفونات أرضية ما تزيدش عن نص كيلو. والمشكلة الأكبر اللي بتزعلنا يا حضرات هي ليه ناس تاخد امتيازات وناس تانية ما تاخدهاش؟ المفروض كلنا مواطنين لينا نفس الحقوق زي ما علينا نفس الواجبات. ايه نهايته؟ رحنا للبهوات نشتكي لهم، قالوا لنا: يا جماعة يا اخوانا، احنا دلوقتي دخلنا عصر المحمول، انتوا مش في الدنيا ولا ايه؟ وهو عشان دخلتوا عصر المحمول يبقى هتنسوا التليفون الارضي؟ لا طبعا، احنا ما نقدرش نستغنى عن التليفون الارضي، بعدين احنا عندنا النت الارضي شغال وزي الفل. اهو احنا جايين عشان كده حضرتك. بس المشكلة بقى في الحفر والتجهيزات والحاجات دي كلها. احنا على استعداد نحفر لحضراتكم جنب الاسفلت في الطريق الترابي من قرية ادهم لمدخل علام وطريق ديسيا الروضة. لو كده يبقى تمام، استنوا بس شوية ندرس الامور ونشوف ايه المتاح واحنا نعمله. شوية شاي بالنعناع يا صبحي. وكمان دفعنا الاشتراك في السنترال لحوالي 40 بيت عشان نأكد جدية الموضوع، وبالرغم من انهم قالوا لنا ان ده موضوع سهل وممكن يتم، لكن الورق ما تحركش من الادراج يا حضرات، ولسه ما حدش عاوز يتحرك ولا يوصل لنا التليفونات الارضي، وبالتالي معزولين ومش قادرين نشترك في الانترنت الارضي اللي هو الاصل في شبكة النت. يا سادة يا مسؤولين في وزارة الاتصالات، يا ريت تساعدونا. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.